ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن بسم الله الرحمن الرحيم.

فالذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ننبئكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح عدوها شهر شهر وأسلنا له وأسلنا له عين القطر ومن الجن منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون رب غفور وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء وهل نجاهد